كان إذا تكلم خيل إليك أن هناك ضررا تتألق بين أسنانه. قال له أعرابي: أوصني يا رسول الله. قال له الحبيب: لا تغضب. قال له: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب، ولك الجنة. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. دواء من سيد الأطباء، من خاتم الأنبياء، من أوفى الأوفياء. لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب يحدث انفعالات وتفاعلات كيميائية في الدم، فهناك غدد في الجسم تسمى الأدرينالية. عندما يغضب ابن آدم تفرز مادة الأدرينال في الدم، فيسبب ذلك ارتفاعا في ضغط الدم، فيضغط الدم على القلب إلى المخ. وعندئذ تجد ابن آدم قد احمر وجهه وعيناه لارتفاع ضغط الدم، فيدفعه الغضب إلى أن يغضب ربه جل جلاله فيقسم بالطلاق. والحبيب يقول: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. لا تغضب، إن في الغضب انفعالا وتفاعلا، يصعد الدم إلى الدماغ، وقد يكون في ذلك انفجار في شرايين المخ، وقد تكون في ذلك جلطة، وقد يكون في ذلك شلل. ولذلك فإن المسيح لما رأى أمه حزينة قال لها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، جدول ماء رقراقا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي من الرطب الجني واشربي من الماء السري، وقري عينا بالغلام الزكي. لكن يا مسيح، هل الأكل والشرب يذهبان الغضب؟ إن الغضبان لو وضع أمامه المن والسلوى ما وجد لهما طعما. فتدارك المسيح الموقف فقال لها: أحزينة أنت لأنك ولدتني بغير أب؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فمن الذي سيتكلم؟ قال لها: أشيري إلي فسأقف محاميا عنك أمام محكمة العدل الإلهية بالكبرى. ولذلك أشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وإذا بالمسيح يخرج البطاقة العائلية في خانة الاسم، في خانة الاسم: إني عبد الله. لم يقل أنا الله ولا أنا ابن الله،

حين انتقل بعد ذلك بحضراتكم الى سورة الحجر. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك استفهام تعجيبي. ماذا جرى لك؟ ألم تسمع أمري بالسجود؟ ألم تعرف من أنا؟ ألم تعرف من أنا؟ أنا الله لا إله إلا أنا. ما لك ما اسم استفهام مبتدأ ولك جر ومجرور خبر؟ ما لك؟ أي شيء حدث لك؟ الملائكة كلهم أجمعون سجدوا. ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ اسمع الإجابة في محكمة القرآن. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. جف الطين فصار صلصالا تسمع له صلصلة وصوتا إذا نقرت عليه بأصبعك. من حمأ أي من طين أسود مسنون يعني منتن كريه الرائحة. ولذلك في القبور نعود إلى طيننا المسنون. قال عمر بن عبد العزيز رجل وقف يمدحه قال له أفرغت من مدحك؟ قال نعم. لم يعطيه شهادة الدكتوراه الفخري ولم يصرف له مكافأة تشجيعية، إنما قال له لقد نافقتني فاغرب عن وجهي، إن هذا الجسد الذي مدحته لو زرته بعد موته بثلاثة أيام لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. مسنون متغير منتن الرائحة. وانتقل بنا المقام من سورة الحجر الى سورة الاسراء. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن ألتقمهم التقاما. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. أحتنكن ألتقمهم التقاما. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. استفر من استطعت منهم بصوتك أي بالغناء، فالغناء مزمار الشيطان، الغناء بريد الزنا، الغناء إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق.

لا أقول من فرنسا ولا من سويسرا، نظارة اشتريتها بثمانين قرشا سنة 1975 حتى أقي بها عيني الحرة والقرة، الحرة والغبرة. ودخل الشاب وجلس وقال لي: أتلبس نظارة يا شيخ؟ قلت له: نعم. ألا تراها؟ فقال لي: ألم تعلم أن لبس النظارة حرام شرعا؟ حسبته مجنونا. قلت له: يا فتى، أسائلا أنت أم معترضا أم مفتيا؟ فقال: بل مفتيا. قلت له: أمعك دليل على أن النظارة حرام؟ قال: نعم، لأن فيها تغييرا لخلق الله. النظارة فيها تغيير لخلق الله. قلت له: إذن فمن أصيب بضعف بصره فلينتظر حتى يذهب ما بقي من نظره دون أن يلبس نظارة ويعيش مكفوفا، ومن أصيب بضعف في سمعه فعليه ألا يستعمل المسماع في أذنيه، لأن استعمال المسماع حرام لأن فيه تغييرا لخلق الله. قلت له: ومن أصيب بفقد أسنانه لمرضه أو لكبر سنه واستعمل طقم أسنان فإن ذلك تغييرا لخلق الله، لا يأكل ولا يشرب ويموت ولا يستعمل طقم الأسنان. ولبس الشراب تغيير لخلق الله، لأن الله خلقنا حفاة. ولبس الحذاء حرام، لأن الله خلقنا حفاة. ولبس الثوب حرام، لأن الله خلقنا عراة. المسألة ليست سهلة، قد تبدو في ظاهرها سهلة، لكن وراءها حقد دفين على الإسلام. افتاء بدون علم. قلت له: يا بني، ألم تقرأ متى يكون تغيير خلق الله؟ أتحفظ الحديث الذي روي عن رسول الله في تغيير خلق الله؟ قال: لا. قلت له: إذن أنت تقول ما لا تعلم وتعلم قبل أن تتعلم ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثم أحدكم فلا يندم، أصبحتم مفتين في دين الله، مع أن أخطر شيء في الإسلام هو الفتوى. كان عبد الله بن عمر يسأل فيقول للسائل: اذهب إلى هذا الرجل ليفتيك، ويشير إليه، فيذهب الرجل إلى من حوله علي بن عمر فيجده عبد الله بن عباس فيستفتيه، فيقول له عبد الله بن عباس: بل اذهب إلى عبد الله بن عم فهو أعلم مني. فأذهب إلى عبد الله بن عم فأقول له: بل اذهب إلى عبد الله بن مسعود فهو أعلم مني. فيقول له ابن مسعود: بل اذهب إلى عبد الله بن عمر فهو أعلم مني. فترس الإجابة على عبد الله بن عمر، فكان ابن عمر يقول: لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم. وكان العلماء يقولون: أيها المفتي، تذكر جيدا عمن تفتي، إنك توقع بالنيابة عن الله جل في علاه. الإفتاء. وراء جعفر الصادق عالما يخرج من بيت الأمير، عالم يخرج من بيت الحاكم، فقال له جعفر الصادق: ما الذي أدخلك في هذا المكان أيها العالم؟ جعلوك قطب أراحوا عليه رحى شهواتهم.